ويأخذ المصحف ويقرأ ويطوف البيت إن شاء، فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر يلزم أن يتوضأ وضوء جديد لوقت الجديد، وهذا ينوي بوضوئه الأول، كل وضوء ينوي به استباحة الصلاة، ما ينوي به رفع الحدث لأنه ما يرتفع حدثه، يتوضأ ثم يخرج منه ريح، فينوي بوضوء استباحة الصلاة ويصلي به الفرض والنوافل، ولا يعيد الوضوء إلا إذا خرج الوقت ودخل الوقت الآخر توضأ وضوءا جديدا. ونعلم أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال، زوال الشمس، ويستمر حتى يدخل وقت العصر، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى تغيب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويستمر حتى يغيب الشفق، ثم يدخل وقت صلاة العشاء، ويستمر وقت صلاة العشاء إلى الفجر وقت الضرورة. فكل وقت يستمر وقته إلى الوقت الآخر إلا وقت الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا ليس وقت صلاته، هذا هو الوقت الوحيد الذي ما فيه وقت صلاته. فمثلا توضأ لصلاة الفجر مثلا، خرج منه ريح بعد الوضوء، يصلي به السنن قبل الفجر ويصلي به الفريضة الفجر، ويستمر على طهارة مثلا حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وضوءه لأن وضوءه للوقت والوقت انتهى. فإذا أراد أن يصلي الضحى فيتوضأ وضوءا جديدا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ويستمر بهذا الوضوء ولو خرج منه ريح إلى وقت الزوال، ينتهي وقت صلاة الضحى يدخل وقت صلاة الظهر، ولا يكرر الوضوء باستمرار لأن هذا يشق عليه، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. والمؤمن إذا ابتلي بشيء من الأمراض يصبر ويحتسب ويسأل عن الحل في صحة العبادة، أي مهمته أن تكون عبادته صحيحة لله جل وعلا، فإذا كانت عبادته صحيحة فلا يضيره. مثل هذا كذلك الذي يصاب بسلس البول، أو مثلا ما يتحكم بالبول والغائط مثلا، كل هؤلاء يصلون كما يصلي غيرهم، إلا أنهم لا يصلحون أئمة للمصلين، لأنه يصلي باستباحة، ما يصلي بطهارة كاملة، وإنما يصلي بوضوء استباح به الصلاة، فهو لا يكون إماما لغيره وهو بهذا الشكل، أما صلاته صحيحة والحمد لله، حتى ولو خرج منه البول أو خرج منه الغائط أو خرجت منه الريح أو خرج منه دم، يعني يكون معه رعاف أو معه دم مستمر مثلا، كل هؤلاء معذورون وهم من ذوي الأعذار، ولا حرج عليهم والحمد لله، وعبادتهم صحيحة، وإنما عليهم أن يصبروا ويحتسبوا ويحتسبوا الأجر من الله جل وعلا في الصبر والاحتساب. يقول أنا أرغب الدراسة الشرعية لكن والدتي تمانع في هذا وتريد أن أدرس دراسة أخرى علمية مدنية أو بصفة يعني كهندسة أو طب أو نحو ذلك، أقول ما يلزمك طاعة أمك في هذا؟ لأنك باختيارك للعلم الشرعي اخترت الفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبدراستك العلم الشرعي تعبد الله على بصيرة وتدعو إلى الله وتنتفع بنفسك وينفع الله بك، وبدراستك الدراسات الأخرى لا مأس عليك ولا حرج، وقد تنتفع وينفع الله بك، لكن كونك تتعلم الشرع لتعبد الله على بصيرة خير من أن تتعلم مثلا علما آخر كهندسة أو نحو ذلك، وإن كانت مطلوبة وهي تنفع للمسلمين وينتفعون بها، لكن العلم الذي يصحبك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة خير من